بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. درس اليوم الكلي والجزئي وتوابعهما. الفصل 17، ما معنى الكلي؟ ما معنى الجزئي؟ الكلي يقال لللفظ الذي كان له أفراد كثيرة يشمل جميعها. الكلي مفهوم منتزع. ما معنى منتزع؟ يعني مفهوم مأخوذ من أفراد كثيرة. عندنا زايد، عندنا عامر، عندنا أحمد، عندنا محمد، هؤلاء أفراد الإنسان. الإنسان مفهوم كلي منتزع مأخوذ من أفراد كثيرة. لا يوجد عندنا في الوجود الخارجي، المقصود بالوجود الخارجي يعني ليس الوجود الذهني. في الذهن موجود مفهوم الإنسان، ولكن في خارج الذهن لا يوجد موجود مستقل اسمه الإنسان، وإنما الموجود الخارجي هو فرد من أفراد الإنسان. واضح؟ الموجود الخارجي فرد من أفراد الإنسان، جزء من أجزاء مفهوم الإنسان أو مصداق من مصاديق الإنسان، وإنما الإنسان مفهوم كلي. لا سمح الله، إذا قتل فرد لا يعني أن جنس الإنسان قتل، لا، هنالك أفراد آخرون. الكلي يقال لللفظ الذي كان له أفراد كثيرة يشمل جميعها، مثل الإنسان فإن أفراده كثيرة، ولفظ الإنسان يشمل جميع تلك الأفراد. بعد يجي إلى أقسام الكلي. الكلي على قسمين: الكلي المتواطئ والكلي المشكك. إذا عرفت وفرقت الكلي المتواطئ وأيضا الكلي المشكك، تستفيد من الفرق بينهما أيضا في مسائل استدلالية، أحيانا منطقية، أحيانا عقائدية. الكلي المتواطئ هي هنا يأتي إلى الشرح، وهو الكلي الذي متساوون بالنسبة إلى الكلي، جاء بمثال أفراد الإنسان. حسب قول هذا المصنف، أفراد الإنسان متساوون في الإنسانية. لا يمكن أن نقول فلان الإنسانية بمعنى الحيوان الناطق، ليس الإنسانية بمعنى الأخلاق العالية، لا، المسألة مسألة الأخلاق نضعها جانب. الإنسانية بمعنى الحيوانية الناطقية، بمعنى أنه من جنس الإنسان. أفراد الإنسان متساوون في الإنسانية، بمعنى أنهم من الحيوانية الناطقية. لا يمكن أن نقول بمعنى فلان من البشر أكثر حيوانية ناطقية من فلان آخر، لا، أفراد البشر متساوون في كونهم بشرا، من حيث البشرية متساوون. لا يمكن أن نقول فلان أكثر بشرية من فلان، لا. هذا كلي الإنسان، كلي متواطئ. نأتي إلى الكلي المشكك. الكلي المشكك الأفراد ممكن نجد الفرق بين الأفراد. مرة قرأت في كتاب الميزان الآية التي تقول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي إبراهيم عليه السلام أسلم، يجي الجواب من النبي إبراهيم عليه السلام أسلمت لرب العالمين. ممكن يجي واحد جاهل أو متجاهل يقول أنه النبي إبراهيم عليه السلام ما كان مسلم حتى الله سبحانه وتعالى يقول أسلم، وبعد يقول أسلمت لرب العالمين. من باب الفرض لو أنه لم يكن مسلم، الله سبحانه وتعالى يتكلم مع الكافر والعياذ بالله. طيب إذا كان مسلم ليش يقول أسلم؟ ما هو تحصيل حاصل، ما هو مسلم ليش يقول أسلم؟ إذا ما كان مسلم يتكلم مع الكافر. الآن هذه مغالطة، هذه مغالطة. الجواب بالاستناد إلى هذا الدرس. بأن الكلي على قسمين، عندنا الكلي المتواطع وعندنا الكلي المشكك. الكلي المتواطع أفراد الكلي متساوون مثل مسألة الإنسان، الكلي المشكك مثل مسألة الإسلام أو الإيمان. الإسلام والإيمان مثلا كمفهوم كلي مفهوم الإيمان. الآن نأتي إلى الإيمان أيضا على درجات، مصادق الإيمان والإسلام على درجات، إيمان النبي عليه الصلاة والسلام غير إيماننا إحنا، إيمان الإمام عليه السلام غير إيمان المؤمنين الآخرين. فالإيمان على درجات، وحتى الأنبياء على درجات، نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والإيمان على درجات، الإسلام بمعنى الإيمان على درجات. الآن أسلم يعني ارتقي في رتبة الإيمان. النبي إبراهيم عليه السلام كان مؤمن كان مسلم، ولكن ارتقى إلى درجة خليل الرحمن. خليل الرحمن درجة عالية من درجات الإيمان، يعني الإيمان من الأمور القابلة للزيادة والنقصان. فأسلم بمعنى ارتقي في رتبة الإيمان. سابقا كان مسلم كان مؤمن، الآن أسلم بمعنى ارتقي في درجة الإيمان. تلك المغالطة مغالطة خاطئة. لماذا؟ لأن مسألة الإيمان من المسائل القابلة للضعف والزيادة. الآن الكلي المشكك، الكلي المشكك أفراده غير متساوين، واضح؟ الكلي المتواطي أفراده متساوون، الكلي المشكك أفراده غير متساوين. وهذه المسألة ضرورية أحيانا في المسائل العقائدية. الكلي المشكك وهو الكلي الذي كان أفراده بالنسبة إلى الكلي غير متساوين، هنا جاء بمثال المقدار، مثل المقدار، فإنه كلي يشمل 10 أمتار و100 متر و1000 متر وغير ذلك من المقادير. المقدار مفهوم كلي، له أفراد، من أفراده 10 أمتار، من أفراده 100، من أفراده 1000، من أفراده حتى الكيلو، الكيلوين. الكيلو لا يساوي الكيلوين مثلا، 100 متر لا يساوي 10 أمتار. مع أن هذه الأفراد ليست متساوية بل هي مختلفة من جهة المقدار، فمقدار 10 أمتار أقل من مقدار 100 متر، ومقدار 100 متر أقل من مقدار 1000 متر، وهكذا. أخذنا الكلي، أننا الكلي المتواطي الكلي المشكك. الآن نأتي إلى الجزئي. الجزئي أيضا على قسمين، الجزئي الحقيقي، عندنا الجزء الإضافي، ولو أن بعض الجزء الحقيقي هو جزء إضافي أيضا. في الأول نعرف ما معنى الجزء الحقيقي، بعد إن شاء الله سنعرف ما معنى الجزء الإضافي. الجزء الجزئي الحقيقي، يقال للفظ الذي كان له معنى واحد، معنى واحد بمعنى يصدق عليه شيء واحد ولا يمكن صدق ذلك المعنى إلا على فرد واحد، مثل زيد. ولنفرض شخص سمى ابنه زيد، زيد الشخص الفلاني فقط، مثلا زيد ابن فلان هو الشخص الفلاني فقط، يعني المعنى هكذا، زيد الموجود في المكان الفلاني الذي هو ابن فلان الذي ولد في تاريخ فلان هو الشخص الفلاني فقط، يعني واضح. ولو أنه يمكن شخص آخر أيضا يسمي ابنه زيد، ولكن ذاك زيد آخر. الآن زيد المخصوص هو جزئي حقيقي، أنت جزئي حقيقي من أجزاء الكل الذي هو الإنسان. الجزء الحقيقي تقريبا في نستطيع أن نقول هو الموجود الخارجي، في حال إذا كان قابلا للوجود الخارجي، أنت موجود في الخارج يعني خارج الذهن، فأنت جزئي حقيقي مثل زيد. والجزء الإضافي يقال لللفظ الذي كان بالنسبة لما فوقه جزئيا وإن كان هو في نفسه كليا مثل الإنسان. في الترتيب المنطقي الحيوان أعم من الإنسان. كيف الحيوان أعم من الإنسان؟ الحيوان يدخل تحته الإنسان، البقر، الفرس، الطير، هذه كلها تدخل تحت عنوان الحيوان. الآن الإنسان حسب هذا الترتيب أقل من رتبة الحيوان حسب هذا التقسيم، الحيوان أعم. الآن الإنسان داخل تحت عنوان الحيوان، الإنسان كأنه فرد من أفراد الحيوان. الآن الإنسان يسمى جزئيا إضافيا، يعني جزئي بالنسبة إلى الحيوان، أنت جزئي بالنسبة إلى الإنسان، الإنسان جزئي بالنسبة إلى الحيوان. وإن كان هو في نفسه كليا، الإنسان في نفسه كلي، تنظر إلى الإنسان بغض النظر عن الحيوان الإنسان كلي. لماذا هو كلي؟ لأن له أفراد كثيرة. ننظر إلى الحيوان، الحيوان كلي. لماذا؟ لأن له أفراد كثيرة. الآن نظرنا إلى الإنسان بالنسبة إلى الحيوان كأننا نجد الإنسان جزئي، ولكن هذا جزئي إضافي، يعني بالإضافة إلى الحيوان هو جزئي. بالنسبة إلى نفسه من دون النظر إلى الحيوان هو كلي. الآن لأن له أفراد كثيرة. والجزئي الحقيقي أيضا يكون جزئيا إضافيا، مثل زيد جزئي بالنسبة إلى الإنسان. زيد جزئي حقيقي، ولكن عندما ننظر إلى زيد وأيضا إلى الإنسان بالنظر إلى زيد الذي هو تحت رتبة الإنسان، زيد جزئي إضافي. إذا نظرت إلى ما فوق زيد هو جزء إضافي، إذا نظرت إلى زيد نفسه هو جزء حقيقي، نظرت إلى الإنسان بالنسبة إلى الحيوان هو جزء إضافي، نظرت إلى الإنسان بنفسه هو كل، الإنسان كل ليس جزء حقيقي، مفهوم الإنسان. فالجزء الإضافي له فردان، الجزء الحقيقي، الجزء الحقيقي دائما جزء إضافي أيضا. لماذا؟ لأن الجزء الحقيقي تحت مفهوم كل، واضح؟ الجزء الإضافي له فردان، الجزء الحقيقي والكل، الذي فوقه كلي آخر أكبر منه. الكل الذي فوقه كلي هذا أيضا جزء إضافي. إذا وجدنا كلي ليس فوقه كلي آخر هذا ليس جزئي إضافي، واضح؟ يأتي في الدروس القادمة مثل هذا الترتيب. هنالك في المنطق كلي ليس فوقه كل آخر، الكل الذي ليس فوقه كل آخر هو الجوهر، الجوهر كلي ليس فوقه كل آخر وهو فقط كلي وليس جزئي إضافي. أما الحيوان أو الإنسان، الحيوان كلي وأيضا جزئي إضافي، جزء إضافي بالنسبة إلى الذي أكبر منه، واضح؟ وهو كل أيضا. الآن نأتي إلى المفاهيم الأخرى والمشترك. أخذنا مفهوم الكلي، الآن نأخذ مفهوم المشترك. يقال لللفظ الذي كان له معان متعددة. في اللغة العربية هنالك ألفاظ تسمى بالألفاظ المشتركة. الألفاظ المشتركة هي الألفاظ التي لها معان متعددة. حتى هنالك لفظ يأتي فيما بعد المترادف، المترادف هذا شيء آخر. اللفظ المشترك، ما معنى اللفظ المشترك؟ قد وضع اللفظ لكل واحد من تلك المعاني. عندنا الحقيقة، عندنا المجاز. الحقيقة اللفظ في الأصل لصاحب الحقيقة، مثل الأسد في الأصل للحيوان المفترس. بعد وضع الأسد للحيوان المفترس استخدم للرجل الشجاع. واضح؟ هذا في الحقيقة والمجاز. ولكن في اللفظ المشترك لا يوجد عندنا هذا اللفظ وضع أولا لهذا المعنى بعد وضع للمعنى الفلاني والمعنى الفلاني. في اللفظ المشترك مثل لفظ عين وضع للمعنى الفلاني بشكل مستقل، للمعنى الآخر بشكل مستقل، للمعنى الآخر أيضا بشكل مستقل. واضح؟ في الحقيقي والمجازي وضع للحقيقة أولا، للمجاز استخدم بسبب المشابهة في شيء من الأشياء بينهما مثل الشجاعة بين الرجل وبين الأسد. أما اللفظ المشترك ممكن المشابهة غير موجودة، الوضع بشكل مستقل من دون مشابهة ومن دون أسبقية أنه وضع للمعنى الفلاني أولا والمعنى الفلاني ثانيا. قد وضع اللفظ لكل واحد من تلك المعاني مثل لفظة عين التي معناها الذهب، الذهب بمعنى عين في اللغة العربية، أو عين بمعنى الذهب، عين بمعنى الفضة، عين بمعنى الميزان، عين بمعنى الجاسوس، عين بمعنى الركبة، عين يأتي بمعنى كبير القوم. واضح؟ في اللغة العربية عين يأتي بمعنى النبع، نبع الماء، عين بمعنى العين الباطن. طيب الآن هل هنالك وجه للشبه بين العين الباطرة وبين الذهب مثلا؟ ما في وجه شبه بين عين الباطرة وبين الذهب، وإنما لفظ العين من الألفاظ المشتركة. وفي استعمال اللفظ المشترك الآن كيف تعرف أن العين عين باطرة، أن العين بمعنى ذهب، أن العين بمعنى جاسوس مثلا؟ وفي استعمال اللفظ المشترك في أحد معاني لا بد من وجود قرينة تدل على ذلك المعنى المقصود. هنا تحتاج إلى قرينة، كأن يقال العين الصفراء للذهب والعين البيضاء للفضة، العين السوداء ممكن للباصرة مثلا، ولو أنه ليست كل العيون الباصرة سوداء، الزرقاء أيضا، زرقاء أيضا. العين الزرقاء في بلاد روسيا غير جميلة لكثرة العيون الزرقاء، غير جميلة. عندهم العين السوداء هي الجميلة في بلاد روسيا مثلا. أما في سوريا العين الزرقاء قليلة جدا، إن وجدت فمهرها 1,000,000 ليرة. والحقيقة والمجاز يقال لللفظ الذي كان له معنى واحد ولكنه قد يستعمل في معنى آخر. الفارق بين الحقيقة والمجاز أن اللفظ وضع لمعنى واحد في البداية ولكن استخدم لمعاني أخرى لمشابهة، ولكنه قد يستعمل في معنى آخر لمناسبة معنى لمشابهة لذلك المعنى الفرعي مع معناه الأصلي، مثل الأسد الذي معناه الحيوان المفترس المخصوص، ولكنه قد يستعمل في الرجل الشجاع لمناسبة الرجل الشجاع، يعني مثل المشابهة مع الأسد في الشجاعة والجرأة. فإذا استعمل هذا اللفظ في معناه الأصلي كان حقيقة مثل الأسد، وإن استعمل في معناه الفرعي كان مجازا. هذه المسألة أخذناها وواضحة جدا. الآن والمترادفان، ما معنى المترادفان؟ يقال لللفظين اللذين لهما معنى واحد مثل الإنسان والبشر، قلت إنسان أو قلت بشر المعنى واحد، إذا قلت فرح أو قلت سرور المعنى واحد. ولكن لماذا يستخدم السرور بعد الفرح أو الفرح بعد السرور في الكلام؟ لماذا؟ ممكن إذا تأتي إلى لهجة قريش، لهجة قريش لهجة خليطة من لهجات العرب المختلفة في أيام قريش قبل الإسلام. فالقريشيون أخذوا من أكثر أو من كل اللهجات العربية وصاروا يتكلمون بلهجة صارت تسمى اللهجة القريشية. الفرد القريشي لما يتكلم اللغة العربية أكثر أو كل العرب الآخرين من لهجات أخرى كانوا يفهمونهم. لماذا كانوا يفهمونهم؟ مثلا ولنفرض قبيلة عربية تقول فرح، قبيلة عربية أخرى تقول سرور، القريشي يقول فرح وسرور. إذا أنت من قبيلة عربية ما للفرح تفهم، وإذا أنت من قبيلة عربية من جماعة سرور أيضا تفهم. فاللهجة القريشية جمعت مفردات مختلفة ومترادفات كثيرة من أجل أن يفهم كل العرب لهجته. واضح؟ هكذا. ولو أنه ممكن بعض لغات العالم لا تشبه الأسلوب القرشي. والمتباينان، ما معنى المتباينان؟ يقال لي اللفظين اللذين لكل منهما معنى مستقل لا يرتبط بمعنى الآخر. متباينان يعني المختلفان 100%، مثل الإنسان والحجار. يا ترى قطعة من قطع الإنسان هو حجر، رجله حجر، رأسه حجر، فارق كبير بين الإنسان وبين الحجر. الإنسان والحجر من الأمور المتباينة يعني المختلفة اختلافا كبيرا جدا، مثل إذا جينا الأسود والأبيض مثلا متباينا، الأسود شيء الأبيض شيء آخر من حيث الأسودية والأبيضية، وإلا من حيث اللون هذا شيء آخر. نأخذ الدرس هذا أو لا؟ النسب الأربعة يكفي، لكن إن شاء الله تدرسون جيدا وإن شاء الله تكونوا جميعا من الناجحين في الامتحان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.